الله يرضى عليك يا شيخ. أنا عندي سؤال، إنه يعني شخص إنه يعني سوى العادة السرية في رمضان، نعم. وعلى أذان الفجر قذف، يعني نعم الأخوة أنا نعم عندي نعم هنا متواجد، نعم فيقول لي نعم هو مو نعم قادر يسألك، نعم فإنه عموما قذف عموما مو إذا قادر كان يسألك. طبعا هي العادة السرية، ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها ويحذر، يعني لما ذكره عدد من أهل العلم من أنها محرمة، وكذلك لما فيها من مضار على جسد الإنسان ونفسه وكذا. لكن إذا كان انتهى منها مع الأذان فصومه صحيح إن شاء الله.